رحلت آلاف مثلك طال مشي وعلى دربان غمرت هون الأنوار بشرق الدنيا وغربها بشرق الدنيا ونزارنا على رايات علم الدين نحن مع الحسام لآخر نبض القلوب نحمي حمى الإسلام نور سوى الدروب نحن مع كنت الأمل مزروع بعيون الشباب وصرت الشهيد وقدوة الأحباب شهادي بتكتب عزم عجبين الزمان بتبقى ذخر لو كان وجهك غاب أسمر حلو من هيبتك نيشان عز وكرامي وللعزيم بواب نحنا معك انت للشرف عنوان حبيب القلب والقلب فيكم داب بعدك حسام الدين حامل اللي كان همك بدرب المصطفى ونور الكتاب شو بحبك يا نزار والله بحبك متلي صاروا كتار بيحنوا القربة شو بحبك يا نزار والله بحبك متلي صاروا كتار بيحنوا القربة حبيبي يا شهيد عم يطوي عالبشر ملقاك مثل العين يا طلعت قمر حبيبي يا شهيد عم يطوي عالبشر ملقاك مثل العين يا طلعت قمر حبيبي يا نزار شوقني الهوى انت المنار يا رافع اللواء حبيبي يا نزار شوقني الهوى انت المنار يا رافع ملياني أمل يا نور السماحة بعلم وعمل شو بحبك يا نزار والله بحبك مثلي صاروا كتار بيحنوا القربك حبيبي يا نزار شوقني الهوى انت المنار يا رافع اللواء حبيبي يا نزار شوقني الهوى انت الدار مشتاق له شعبك عالوعد مهما صار على نهجك ودربك على نهجك ودربك على نهجك ودربك.